الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. تقدم للمؤلف رحمه الله في تقسيم الكلام مما يتركب منه، ثم باعتبار آخر من حيث الاستعمال، لأن تستعمل الكلمات فيما وضعت له أو تستعمل في غير ما وضعت له. والقسم الأول وهو بقاء الكلام على أصل وضعه واستعماله يسمى حقيقة. والقسم الثاني الذي لم يبقى على وضعه الأول يسمى مجاز. وفاتنا معاكم موضوع كلمة ما وضع له، وضع الكلام، وضع اللغات، كنت أتحرج بأن أتكلم فيه، ولكن ربما يحتاج الإنسان من الضروري أن يأخذ فكرة عن وضع اللغات. وموضوع وضع اللغات يتكلم فيه الأدباء، يتكلم فيه علماء اللغة في نشأة اللغات، ومن وضع هذه الكلمات، وضعت كيف وضعت. كلمة السماء، سماء، والهمز مبتدا عن إيش؟ الواو، أو هي زائدة، وضعت لهذا الجرم العلوي. كلمة أرض وضعت في التدرس. كلمة كتاب، كلمة قلم، كلمة مسجل، هذه الكلمات من أين جاءت وكيف وضعت حتى تدل على ما وضعت له. إذا جئنا إلى علماء الأدب نجدهم يقولون إن نشأة اللغات فيها عدة مذاهب. هناك من يقول: واضع اللغة هو الله، والإنسان ما كان يعرف شيء. وعلماء المسلمين في هذا يقولون: الله سبحانه وتعالى والذي علم آدم الأسماء كلها، وهذا هو الوضع. وهذه القضية موجودة حتى في كتب أهل الكتاب، كما في سفر التكوين: إن الله لما خلق آدم عرض عليه الأشياء ليرى بما يسميها. فتتفق الكتب المتقدمة ويتفق القرآن الكريم بأن آدم كان له دور في وضع اللغة، هل هو سماها أو أن الله علمه. ودلالة القرآن أقوى، لأنه ما كان يعلم شيء. الله وخلقكم وكم أماتكم لا تعلمون شيء. إذن الله هو الذي علم آدم، والملائكة ما كانت تعلمها. إذن هذا هم يسمونه المذهب التوحيدي. غير علماء المسلمين الذين يبحثون اللغات يقولون: اللغة اصطلاحية يصطلح عليها أهلها. انتم اتفقتم على كلمة كتاب بهذه مجموعة الأوراق المكتوبة، وهم اصطلحوا على كلمة بوك ولا بوك ولا يقولوا له على ما اصطلحتم انتم عليه، كما يوجد سكينة ومدية. فالقبائل لها ألفاظ، والأمم لها اصطلاحات. والمذهب الثاني أنها ليست اصطلاحية، لأن الاصطلاح على شيء يحتاج إلى أداة للتفاهم على أن الصلح. كيف سمينا هذا كتاب؟ قال: اجتمعوا وقالوا كتاب. طب كيف تفاهموا فيما بينهم على أن يصلحوا على أنه كتاب؟ يحتاجون إلى لسان يتفاهمون به. المذهب الثاني أنها محاكاة. ومعنى محاكاة أن الإنسان حاكى ما حوله ووضع اللغة. كيف هذا؟ قالوا: أسماء الأصوات. مثلا الماء حينما ينزل من أعلى إلى أسفل كله فيقول أصحاب هذا المذهب الإنسان سمع الشجر يتحرك أغصانه تشوف حفيف، أشوف حفيف الشجر، سمع الماء ينزل له صرر قرير الماء، سمع العصف قال زق زق زق، ويقولون إذا كررت صوت العصفور زق زق زق زق كأن عصفور يزقزق، لو كررت صوت الجرس صل صل صل صل صل كأن جرس يضرب، ومنه إيه دق اسم الصوت لدق الحجر. وعندك في اللغة المصادر تدل على ضخم الحركات، غليان جريان غليان، حركات متوالية تدل على إيش؟ حركة المي، جريان تدل على حركة الجري. قالوا هذه مصادر عندكم أنها تحاكي وتحكي المعنى. فقال لهم الآخرون طيب شبعان وجيعان تحكي إيش؟ الأمور الحسية قلتم سمعها ونقلها، والأمور المعنوية من فين جبتوها؟ إذن يعترض على كلمة الاصطلاح باحتياج المتصالحين على لغة يتفاهمون بها، وكون واعترض على مذهب المحاكاة بأنها إيش؟ لم تستوفي اللغات في المعنويات. قالوا لا، عبد الصمري قال دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية، معنى ذاتية أن حينما تنطق الكلمة هي بذاتها تدل على معناها، كما قالوا في غليان وجريان لما تنطقها تدل على حركة. ويقولون في هذا المبحث جاء واحد قال له جقمق معناها إيش؟ قال أجد جفاء كأنه الحجر، وفعلا في لغة من يقول جقمق معناها حجر، لكن إذا صادفت في شيء هل تصادف في كل شيء؟ لا. إذن كل هذه المذاهب في أن اللغة صفتها كذا كلها لا تسلم من اعتراض. وأقول يا إخوان هما ثلاثة أشياء: نشأة الإنسان ونشأة الأديان ونشأة اللسان، تلك النشآت الثلاث من لم يستطيع بنور الوحي يزل فيها. داروين لما يستظل بالوحي راح قال الإنسان كان متطور ولا لا؟ كان. ونشأة اللسان هنا ونشأة الأديان، قالوا نشأة الأديان أن الإنسان رأى قوى عادي خارق العادات وينام وشوف منامات وشوف عالم ثاني، إذن هناك قوة أخرى، إذن هناك عالم آخر، فبدأ حتى عرف الدين. نقول كذب، نور الوحي ينطق لنا ويبين لنا أن الله سبحانه خلق آدم خلقا سويا، ما كان قرد متطور نزل إلى الأرض كان في الجنة خلقا سويا ولا متطور؟ لا والله خلقا سويا، نفخ فيه من روحي وتصار وذهب وجاء وخاطب الملائكة. آدم عليه السلام لما كان في الجنة كان عنده لغة ولا كان أبكم؟ عنده لغة، والمحاورة الطويلة قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم، يقولنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا. لما نزل آدم وأمنا حواء إلى الأرض قعد صامت حتى يتعلم اللغات من حفيف الشجر ومن خرير الماء ومن زنزقة العصافير، والأول ما نزل تتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الدين، آدم نزل يعرف ربه ويعرف دين ولا ما يعرف؟ يعرف. وكبرى قضايا العالم قضية ابني آدم، إذ قرأ إيش؟ وتقبل من أحلون قال أقتلنك، قال إنما تقبل الله من إيش؟ لأن مددت إلي بسطت إلي يدك، ما أنا بباطن، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يتقبل تبوء بإثمي، القبول والإثم ثواب وعقاب ولا لا؟ يبقى فيه دين وفيه مسؤولية، يبقى الدين نزل مع آدم كذلك، وآدم نزل من السماء إلى الأرض وهو يعرف ربه ويتدين، وأبناؤه يعرفون هذا، وقرب القرآن، القربان حيكون إيش؟ دين ولا لعب؟ وتقبل القبول يكون إيش؟ يكون دين. تبوء بإثمي، الإثم يكون إيش؟ مخالفة الدين. إذن آدم نزل خلقا سويا، وآدم نزل بلسان مبين، وآدم نزل متدين يعرف ربه. من ترك الوحي تخبط. فمتى عرف الكلام ومتى عرف ربه ونظرية التوصمية ما التوصمياش ونشأة الأدان تجدون من ذهب في هذا ضاع. إذن حقيقة اللغة توقيفية ولا الصلاحية الصناعية ولا محاكاة ولا ذاتية؟ توقيفية. يرد على كلمة توقيفية هذه سؤال واحد، وهو إذا كانت توقيفية الله وقف أوقف آدم على لغة واحدة ولا عشرة ولا عشرين؟ لغة واحدة. طيب كم في العالم الآن من اللغات؟ الأردية تزيد عن 200 لغة، اللاتينية انشعبت إلى فرنسية وإيطالية وألمانية وإنجليزية، وهي في طريقها الإنجليزية في طريقها إلى الانشعاب الآن، الإنجليزية في واشنطن غير الإنجليزية في لندن غير الإنجليزية في الشرق، وانشعبت. من أين جاءت هذه اللغات؟ ما دام آدم تعلم لغة واحدة كيف ولا تعلم كل اللغات؟ بعض الناس يغالي يقول لا تعلم جميع اللغات، وهذا لا، نزل بلغة واحدة، ولكن الحياة والبيئة والجو أوجد لهجات. ومعنى لهجة اللغة واحدة ولكن تنطقها في بصورة يمكن تعجم بعض الحروف، يمكن تبرز بعض الحروف، يحصل هناك تفاوت النطق بها. يعني أنتم الآن لما في اللغة اللاتينية أو الإنجليزية، لما واحد مولود في لندن وتكلم باللغة الإنجليزية واحد يتعلمها هنا ويتكلم بها، هل النطق واحد؟ بعيد جدا. إذن اللغة الأساسية إيش هي؟ نحن لا نقول أي لغة كان، نقول واحدة، وبعضهم يقول هي اللغة العربية. نقول إن مثالا شعاب اللغات عن اللغة الأساسية موجود في جميع اللغات، ولكن الله عصم اللغة العربية عندنا بشيء واحد ألا وهو القرآن الكريم. اللهجات موجودة، جيب واحد الآن مغربي، جيب واحد صعيدي، جيب واحد ليبي، جيب واحد نجدي، جيب واحد سوداني، جيب واحد مصري من الأرياف من الصحراء، يتكلم كل بلهجته التي في محله. يفهمون بعض شيء؟ لن يفهموا شيء، ولكن اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عند الجميع، هل تخفى على واحد منهم؟ أبدا. إذن اللغة تنشعب أو اللهجة تنشأ عن اللغة وتذهب تذهب تذهب بعيد، وجرها القرآن إلى قطب رحاها وهكذا. لكن اللغات الأخرى تنشعب وتنفرد وتمشي ما تحصل من يردها. فوجدت اللغات المتعددة وانشعبت اللاتينية كما قلنا إلى عدة لغات والأصل واحد، وكذلك الأردية. إذا جئت إلى أفريقيا تجد في كل قرية لغة مستقلة. أنا بعض في بعض المغالات في محاضر كتبتها اللغات في أفريقيا، يمكن تجد تحت كل شجرة لغة مستقلة. من فين هذه اللغات؟ ينشعب بعضها عن بعض، لهجة وتبعد عن الأصل ثم تصبح لغة مستقلة. إذن وجود اللغات المتعددة إنما هو نتيجة انشعاب اللهجات عن اللغة الأصلية، ثم تستقل تلك اللهجة وتصبح لغة مستقلة. طيب اللغة العربية؟ لا، القرآن موجود فهو الذي يمنعها عن الانفصال عن اللغة الأم. وعلى هذا يستقر عندنا بأن وضع اللغة إيش؟ توقيفي. الاعتراض على التوقيف بتعدد اللغات يسقط هذا الوجه؟ لا، الإجابة عنه بإيش؟ بأن اللهجات تنشعب أو تبرز أو تفترق أو تنشأ عن اللغات الأساسية، ولكن في اللغة الأخرى ما تجد قانون يردها، ولكن في العربية تجد القرآن يردها إلى إيش؟ إلى أصلها. إذن الحقيقة اللفظ الموضوع لأول ما وضع له، واللغة العربية وضعت كلمة سماء لذاك الأعلى وأرض لهذا وكتاب لهذا وقلم لهذا، وأصبحت الحقائق اللغوية الباقية على استعمالها فيما وضعت لك. ونقول لغة توقيفية ليش؟ سيأتيك هناك في مباحث ليش الكلام، لو حصل خلاف في كلمة ولها معنى عرفي ولها معنى لغوي ولها معنى عرف خاص وعرف عام. نردها إلى أي شيء؟ أولا وقبل كل شيء العرف اللغوي. إذا كان هناك من عرف شرعي تحمل على العرف الشرعي لأن حقيقة شرعية أولى بها، إذن لا يمكن لإنسان أن يأتي ويخترع ويقول أنا أسمي كذا كذا. جاء تحريم الخمر، لما جاء ناس وسموا الخمر أسماء عديدة، لو سموها بأسماء مخترعة من جديد من عندهم هل يخرجها عن المسمى الأساسي الذي وضعه الله؟ لا لا أبدا. إذن كون اللغة وضعها توقيفي يتصل ويرتبط بها الشرعي، لأن القرآن نزل قرآنا عربيا، والعربية منشأها سابقا من المولى سبحانه وتعالى بتوقيف، وتوارثها الأجيال إلى آخر الزمان، وهي اللغة التي تكون لغة أهل الجنة الجنة. يكون بزيادة أو نقصان. المتاز هو إيش؟ هو قسيم الحقيقة. إذا كانت الحقيقة اللفظ الذي بقي محققا أو ثابتا في مكانه، يبقى المجاز أن ننقل هذه الكلمة من وضعها الأساسي إلى نتجوز بها إلى وضع آخر. وهنا قال المجاز بعد تعريفه وهو التجوز بالكلمة واستعماله في الوضع الثاني. إيش معنى الوضع الثاني؟ جاء وضع ثاني من عند الله؟ لا، نحن في التصرف في الاستعمال نأخذ اللفظ ونستعمله في موضع آخر لعلاقة بين الموضع الذي سننقل إليه والإيش؟ والمعنى الأساسي، مع وجود قرينة عند الإطلاق تمنع الرجوع إلى الأول. إذا وجدت القرينة، إذا وجدت العلاقة سوغ لنا النقل، وإذا وجدت قرينة منعنا أن نحملها على الأول لأنها قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إذن الذين يقولون ليس في اللغة مجاز، أو يأتون ويقول ليس في القرآن مجاز، يكون هذا دعوة صعبة جدا. لكن الذين قال ليس في القرآن مجاز يريدون حصر منع المجاز فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ونحن نقول مرحب على العين والرأس. لا يمكن لإنسان أن يأتي بقضية في المجاز أو قضية مجاز تنطبق على أسماء الله وصفاته، مستحيل. لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضع لعلاقة مع قرينة. فإذا قيل في قوله سبحانه وتعالى بيعة الرضوان يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله. ليش؟ قالوا اليد مصدر القدرة. قلنا لهم طيب ما هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي؟ قالوا حتى لا نثبت لله يد. طب وش في لو أثبتنا؟ قالوا اليد جارحة. قد أخطأتم، من قال لكم إن إثبات اليد يستلزم أن تكون بالنسبة إلى الله جارحة كجوارح المخلوقين؟ ليس كمثله شيء. نثبت كما أثبت الله لنفسه، وجاء ربك استوى على العرش، يد الله فوق أيديهم. ولكن من قال يد الله كيد المخلوق مثلا شبه الله بالخلق، وهذا لا يجوز لك. إذن ما أقمت قرينة على إرادة المعنى الإيش الأصل، أو على عدم إرادة المعنى الأصل. الآية ما فيها شيء من هذا. ولذا جاء عن السلف نصف الله بما وصف به نفسه على ما أراد الله بذلك، وهو قول الشافعي نؤمن بالله ولما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله فيما وصف الله على مراد رسول الله، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله. إذن المجاز ما يجي في الآية الصفات، لأنك تحتاج إلى علاقة وإلى قرينة، والعلاقة تكون المشابهة وتكون الزيادة والنقص. المشابهة إذا جئت إذا حمت حول المشابهة سقط، ليس كمثله شيء. إذن الذين يحاولون أن ينفوا المجاز أو استعمال اللغة أو استعمال التركيب مجازي إنما يريدون أن يسلم جانب الأسماء والإيش والصفات، وهي سالمة بدون هذا. نعم. هذا عارضة، يقول مثلا المجاز يدخل فيه استعمال الكلمة، والقرآن الكريم يعني المحال يكون في هذا اللي قال قرأت ترسلت الشيخ الأمين. هذا مما يقوله الذين ينفون المجاز، يقولون المجاز يجوز نفيه، بمعنى جزء نفيه ايش؟ من حيث الصناعة، رأيت بحرا على فرس تريد ببحر ايش؟ رجل كريم. هي تقول لك اخي كذب، عمر البحر ما يجي على الفرس، وعمر الفرس ما يحمل البحر على ظهره. اقول لك انت مغفل، ما فهمت كلامي. انا حينما قلت بحرا وجئت على فرس، قدمت لك القرينة بأن المراد بالبحر هو الذي يمكن أن يعتري صهوة الفرس، والبحر السائل ما يعتري صهوة الفرس. إنما أردت رجلا كريما. تقول لي كذب؟ تقدر تقول لي كذب؟ ما تقدر. رأيت رجلا كالبحر جوادا مبتدا عالما يفيض بعلمه كالبحر على صهوة جواد. لا حذفت رجل وحذفت كريم وجئت ببحر، كأنني أدخلت الرجل في أجناس البحار. التشبيه البليغ من مهمته تتناسى المشبه وتجعله جزءا من المشبه به. زيد كالأسد، زيد مشبه، الكفالة في التشبيه، الأسد مشبه به، وجه الشبه في الشجاعة. زيد كالأسد في الشجاعة. طيب يعني زيد قريب إليه يجي من وراء، لكن لما تقول زيد أسد، هل أنت ألحقته بالأسد ولا اعتبرته فردا من أفراد الأسود؟ اعتبرته فردا من أفراد الأسود، وأيهما أبلغ؟ اعتبارك إياه، وهل قولك زيد الأسد أصبح بما أقرب ومخالب وأنياب؟ أنت يا السامع تعرف لأني ما ادعيت لك أن زيد أصبح حيوان مفترس، لكن تفهم بأني شبهته بالأسد وحذفت أداة التشبيه ليقوى وحذفت وجه الشبه لأنه واحد منهم. فلما تقول لي لا زيد أسد هذا كذب، أقول لك لا أنت ما فهمت. نمشي. طيب بسم الله. المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقطان أو نقل أو استعارة. ما يكفي هذا ولا لا؟ كمل هذه. طيب المجاز يكون بنقص ويكون بإيش؟ بزيادة أو نقل أو استعارة، هذا شيء بحث مستقيم. نأخذ المثال الأولين فقط، إما بزيادة أو بنقص. جعل هنا من المجاز بزيادة، معنى زيادة أنك يمكن أن تحذف الزائد، ولكن جئت به لغرض تجوز. في قوله سبحانه ليس كمثله شيء، قال هنا مجاز بالزيادة. وش الزيادة؟ الكاف. ليس الكاف بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء. فإذا نفيت المثل عن المثل يكون عن الممثل من باب أولى ولا لا؟ إذا كان مثيل ليس له مثيل، لكن لو قلت ليس مثله شيء وجيت قلت ليس مثل مثله شيء، وكأنك أثبتت المثل وتنفي المثل عن المثل وبقيت الذات يمكن محتمل. لكن لو قلت ليس كمثله شيء نفيت المثلية عن مثله، يبقى كأنك نفيت المثل عن ذاته من باب أولى وباب أحرى، فجئت بالزيادة بالتأكيد حتى لا يعرض على إيش؟ على الذات العلية أنك تثبت له مثل أو احتمال المثلية. الحذف المجاز بالنقص هو أن تحذف من الكلام ما تدل القرينة عليه أو السياق عليه. ومثل هنا بقوله سبحانه واسأل القرية التي واسأل القرية. مثبت المجاز يقولون الأصل في ذلك واسأل أهل القرية، لأن الأهل هم محل السؤال، فحذف الأهل وأسند السؤال لعين القرية. يجي جماعة اللي هم إيش نفات المجاز، القرية معناها إيش؟ كلمة القرية وضعها في اللغة التوقيف الذي سبق هناك، القرية موضوع على أي شيء؟ معناها نقول موضوع ليش؟ حتى لا تتحكم أنت ولا تحكم أنا. القرية وضعت حينما وضعت اللغة ووضعها توقيفي، وضعت للأشخاص الساكنين ولا للبيوت المبنية ولا للبيوت وساكنيها؟ لأن البيوت بدون أشخاص أطلال ولا لا؟ والأشخاص بدون بيوت رحل. إذن القرية القوم المتقرين، أو جيب سين المستقرين في تلك الإيش؟ الأماكن. إذن القرية ف تطلق على مجموع البيوت وساكنين. طيب، والسؤال إذا أردنا أن نوجهه لمن؟ للساكنين ولا للبيوت؟ للساكنين. إذن هم حينما قالوا واسأل القرية يريدون بالذات سؤال أهل القرية، ولكن حذفوا الأهل. إذن هذا يقول المجاز بالإيش؟ بالنقص. في الواقع أن هناك ناحية، كلمة واسأل أهل القرية أنا بالنقص، هناك ناحية يسموها الأصوليون دلالة الاقتطاع. من اللي يقدر المراد هنا؟ الأهل. قالوا صدق الحديث يقتضي أن تقدر الأهل، وإلا البيوت وبيوت الناس أو بيوت القرية ما تسأل. وسياق مقتضى صدق المتكلم أن يكون السؤال موجه لأهل القرية، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. يعني إذا كل من سافر ولو كان صايم عدة من أيام أخرى، ولا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر بسبب المرض أو بسبب السفر فعدة من أيام أخرى بقدر ما أفطر. يبقى هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر نقدر ما يقتضيه السياق وهو إيش؟ فأفطر. يبقى فأفطر هذه إيش اللي جابها؟ قرآن جديد؟ لا، السياق من أجل أن يصدق على أن عليه أي عدة من أيام أخرى يقتضي أن نقدر إيش؟ فأفطر، لأن الفطر هو الذي يقتضي. ولذلك ابن حزم لما تكلم على هذه المسألة جاء تورط في مسألة أخرى، في مسألة الهدي في الحج، فمن كان مريضا أو إيش أو بأدم من رأسه ففدية. يقول هناك ليس مجرد المرض وليس مجرد الأذى في الرأس يستوجب فدية، ولكن هناك تقدير يقتضيه المقام. فمن كان مريضا أو به أدم من رأسه فحلق، مريضا فلبس به أدم من رأسه فحلق. يبقى قدر هنا إيش؟ حلقة، لأن الحلقة هو الذي يقتضي فدية. لكن إنسان مريض في الحج وما لبس شيء، وإنسان به أذى من رأسه وما حلق شعر، يبقى بالأذى والفدية؟ لا، إذا حلق فقدر فحلق في موضوع الحج، ولم يقدر فأفطر في إيش؟ في السفر. فالمهم عندنا إيش؟ واسأل القرية، السياق يقتضي تقدير أهل القرية. يبقى هنا مجاز بإيش؟ لأن المجاز فيها نص عليه شرح الورقات، أصل النفي عن الذات، فأنت نقلت النفي عن الذات إلى المثل مبالغة في نفي المثل عن الذات. لما زدت كأنك نفيت إيش؟ نفيت المثل عن المثل، وكان المقصود أن تنفي عن الذات، أنت تجوزت بالنفي عن الذات إلى النفي إلى إيش؟ إلى المثل، فتنفي تجوز. والله أعلم. نعم. هل أم جينا لتقدير حذف مضاف؟ أنت صادر على أنه حذف مجاز بالنقص بالحذف. القضية طويلة. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.